الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مادة الحلف، وقلنا لا تنعقد اليمين إلا إذا حلف صاحبها بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. أما إذا حلف بغير هذه المادة لا تنعقد يمينه ويكون آثما. وتكلمنا كذلك عن الاستثناء في اليمين، وقلنا الاستثناء في اليمين يعطل اليمين، لا يضر المرأة إذا استثنى في يمينه بقول إن شاء الله، لا يضر إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حنث، ولا تلزمه كفارة إن أدخل الاستثناء على اليمين. وذكرنا قصة نبي الله سليمان عليه وعلى أبيه وعلى نبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، لما حلف أن يطوف على 90 امرأة فتلد كل امرأة غلاما فيجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له الملك قل إن شاء الله ولم يقل. فلما طاف على النساء ما ولدت إلا امرأة واحدة وولدت نصف غلام، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان دركا لحاجته. واليوم معنا بقية من كتاب الأيمان، من هذه البقية ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزل في هذا قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إلى آخر الآية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه تعرفنا عليه وعلى بلائه وتحمله للأذى، وعلى علمه وحسن فهمه وحفظه لكتاب الله تبارك وتعالى وسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقراءته وتأثر النبي بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمره بالقراءة فقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلوات الله وسلامه عليه متأثرا بحسن قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبينا حال ابن مسعود في الخلافة الراشدة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. أما في الرواية قول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر، يمين الصبر، الصبر هو حبس النفس، ويمين الصبر هي اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليها، وهذه اليمين تتعلق بحقوق الغير. تنازع رجلان على مال من الأموال أيا كان المال، كان مالا نقديا أو مالا متمثلا في أرض أو في متاع، تنازع رجلان على مال، فقال أحدهما هذا مال، وقال الآخر هذا مالي، فاختصما واحتكما إلى عالم، والعالم عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال لطالب المال: هذا مال؟ قال: نعم. معك بينة؟ قال: ما عندي بينة. قال: إذن يحلف الآخر وتبرأ ساحته. فوقف الآخر وكان يعلم أن المال ليس ماله، وحلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا أن المال ماله، فاستحق المال بيمينه. هو لما وقف ليحلف حبس نفسه على الحلف وحلف وهو كاذب، واستحق المال بيمينه، لكنه مع هذا خرج بغضب الله تبارك وتعالى عليه. فأي شيء يفيد المال إذن؟ لا يفيد شيئا. لذلك هذه يمين الصبر، أن يحلف الإنسان على مال غيره أنه ماله وهو يعلم من نفسه الكذب، وما حمله على الحلف إلا حب الاستيلاء على حق الغير. لكن لو وقف وحلف وهو يعتقد أنه صادق، ثم بعدما حلف واستحقها باليمين علم كذبه، فهذه ليست بيمين صبر، وإنما هي يمين لغو. عند علمه بحقيقة الأمر يرجع إلى صاحب المال ويعطيه له، واليمين عندك يمين لغو، لأنه لما حلف حلف وهو يعتقد أنه صادق. لكن في يمين الصبر حلف وهو يعتقد الكذب ويعلم من نفسه الكذب، ومن ثم كثير من المجالس العرفية، القضاء العرفي، لا يجدون من يشهد، ومن ثم يطلبونهم الحلف فيحلف وهو كاذب وهو فاجر، فيستحق الحق بحلفه وبيمينه، فيخرج وهو يقول: القاعدة حكمت لي يا جماعة، لما حكمت لي يبقى أنا حر فيه. وبعدين يغيظ نفسه ولا يغيظ الناس، يقول لك: أنا هتبرع بيهم في جامع. هو لما يتبرع بيهم في جامع غاظ مين؟ غاظ صاحب الحق اللي ضاع منه؟ ده هو غاظ نفسه. لماذا؟ لأنه حلف وهو فاجر فغضب الله عليه، ثم تصرف في مال الغير بغير إذنه، ثم جعله في المسجد، والله تعالى غني عن خلقه وغني عن السحت. هذا أذنب ذنبا وذنبا وذنوبا، تراكبت الذنوب وتركبت حتى أوجبت له سخط الله تبارك وتعالى. لذلك يمين الصبر هذه من حلفها، يا ترى أهي يمين مكفرة ولا لا كفارة فيها؟ أولا، يمين الصبر اختلف فيها الفقهاء. نحن على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الشافعي يقول: يمين الصبر يمين منعقدة اكتسبها القلب، والله قال في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي آية ثانية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن هنا بما كسبت وهنا بما عقدتم، فهي يمين منعقدة، منعقدة اكتسبها القلب، اكتسبها القلب، فهي عند الشافعي يلزمها كفارة وكفارتها أن يعيد الحق لصاحبه ثم يكفر كفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عند العجز يفزع إلى صيام 3 أيام، لكن يا جماعة ما يفعله الناس هو عين الخطأ. يبقى هو عارف إن هو الغلطان، وهو في القعدة حبك الكلام وظبطه وربطه وأتى بشهود زور واستحق الحق بالكذب. القاضي ما عليه ذنب، القاضي اللي حكم ما عليه ذنب ولا عنده معرة. لماذا؟ لأنه يقضي بما يسمع، يقضي بما يسمع، كما في صحيح البخاري في كتاب الخصومات أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم، ولعل أحدهم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. هو القاضي ماله؟ القاضي جاي يسمع، يسمع مني ومنك. انت صاحب الحظ ارتعشت وعرضت ومعرفتش ترتب الكلام، وانا صاحب الباطن حلفت بالله وانا اعلم اني كاذب، وجبت 2 كده كل واحد خد له خمة وشاهدوا معايا، واتكلمت بايه؟ بألاطة واناقة، وانا ثابت ولا عرجان ولا خلاف. طيب يا عم يقول حجتك، ما عندكش حجة. هيحكموا لمين؟ هيحكموا للي سمعوا منه كلام مرتب. يبقى القاضي في البراءة. الإثم على مين؟ الإثم على من حلف كاذبا. ومن ثم يقول لك: لا أنا حطلع أحطهم في الجامع. لا يا حبيب قلبي، الجامع صاحبه أغنى الأغنياء، الله تعالى أغنى الأغنياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما ينفعش تحطهم في جامع. ما اللي يعمل ايه كفارتهم؟ ان تذهب الى من اجرمت في حقه والى من اغتصبت ماله باليمين فتعتذر اليه وتقول له: مالك اهوت، انا غلطان. ثم تذهب وتكفر كفارة اليمين. اذا هذه يمين الصبر. رواية ثانية في يمين الصبر عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: شاهداك أو يمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. اليمين ذكرناها، لكن في الرواية قصة الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس الكندي من كندة، إحدى القبائل العربية الكبرى الموجودة يوم ذاك في اليمن، ووافد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 70 نفسا فأسلموا جميعا. ثم لما أسلم عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، ولما مات النبي عليه السلام ارتد عن الإسلام بمنعه للزكاة. قال لك ربنا قال في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هو كان بياخذها مننا ويدعي لنا، ودعوته مستجابة لا شك فيها. أما هو الآن قد مات لا نعطيها لأحد سواه، فارتد عن الإسلام ولما حارب الصديق رضي الله عنه وارضاه أهل الردة، رجع الأشعث بن قيس للإسلام مرة ثانية، يعني كان عنده شبهة وزالت. ولما رجع للإسلام كافأه الصديق رضي الله عنه وارضاه فزوجه من أخته، هو أم فروة بنت أبي قحافة، أخت مين؟ أخت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يعني كافأ الأشعث على عودته للإسلام فزوجه من أخته. ولما تزوج من أم فروة خرج إلى سوق الإبل، وما وجد جملا ولا ناقة إلا وعرقبة. عرقبة معناها إيه؟ بالسيف على طول قطع الرداق. حتى قال الناس كفر الأشعث، كفر الأشعث. الأشعث يا جماعة ارتد تاني عن الإسلام، فوقف وقال أما والله ما كفرت، ولكن هذا الرجل زوجني من أخته، ولو كنت في بلادنا لأولمت أكثر من هذا، وعلى أصحاب الإبل يأتوني ليأخذوا شرواهم. يعني هو كان بيقطع في الرقاب ليه؟ كرما منه وسخاء. شوف هو واحد السيف حيقطع له رقبة 1000 جمل، أصحاب الجمال صوتوا صرخوا وقالوا كفر الأشعث. ده بقول لهم لا لا لا أنا ما كفرت، لكن هذا زوجني من أخته، يعني خليفة النبي عليه الصلاة والسلام كافأني بالزواج من أخته، وكل واحدة لها قيمتها، وقيمتها لو هي في بلدي سأولم بأكثر من هذا. ثم نادى على أصحاب الإبل فأعطاهم ثمن إبلهم، وهذا يدل على سخاوة نفس الأشعث ابن قيس. والأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه وارضاه تزوج ابنته هو، تتصور بنت من زوجها؟ سيدك وسيدي وسيد الكل، سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن آل البيت أجمعين. سيدنا الحسن اتزوج بنت الأشعث ابن قيس. يبقى الأشعث خلاص تشعبت جذوره في الإسلام فقط؟ لا، ده في الإسلام والنسب الذكي ونسب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو زوج بنته لحفيد النبي عليه الصلاة والسلام. الحفيد ده ابن ولا لا؟ ابن. يبقى هو زوج أخت سيدنا أبي بكر وزوج ابنته لسيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما. والأشعث ابن قيس رضي الله عنه وارضاه توفي 40 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخيرة في الباب عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وارضاه تعرفنا عليه قبل ذلك، وقلنا كان دليل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حمراء الأسد، وغزوة حمراء الأسد كانت بعد أحد، بعدما عادوا من أحد وقبل أن يذهبوا للمدينة تابعوا قريشا، فكانت غزوة حمراء الأسد، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، وشهد بيعة الرضوان، إذن هو مرضي عنه من الله تبارك وتعالى بنص القرآن. طيب، لكن هو بيقول في القصة بتاعته بيقول يعني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وبعدين النبي قال إيه؟ من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الله، واحد اليوم دي في قاعدة كده يتكلموا مع ضيوفه وبعدين اختلفوا، قام قال له يا أخي أكون بريء من دين الإسلام ما عملت، وهو عمل، قال كلمة ناقصة، وبعدين لما طلبوا القعدة عايز يتبرم من الكلمة، قام حب يعظم اليمين يعني، قام قال لهم اكون بريء من دين الاسلام بقولك، وهو قال يبقى هو حلف وهو كاذب ولا هو صادق؟ ها كاذب ولا صادق؟ كاذب. وكاذب متعمد. يبقى اذا هو بهذا الترتيب عظم الملة الباطلة، عظم الملة الباطلة، اذا هو بهذا خرج، خرج عن الاسلام، خرج عن الاسلام. لو حلف بالله يبقى عظم الله، لكن ده حلف على ملة غير الاسلام، وحلف وهو كاذب وهو متعمد الكذب، يبقى فهو كما قال كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناها طلع من الاسلام. اليوم يا جماعة اقف على البحر لا تسمع الا ما يسوء، لا تسمع الا ما يسوء، يعني الانسان يحتاج كل يوم الى جلد جديد علشان يقشعر من جديد، لعياله الكبار والنسوان والصغار كل بوع عليه الحرام من ديني، عليه الحرام من ديني، عليه الحرام من وهكذا، والناس هس سكما بكما. طب هو ده بيقولها اختلفوا على السجارة، والسجارة كانت منفوخة يبقى كان فيها ايه عزاي، عمال يلف فيها يا تقوم من هنا، ده عليه الحرام من ديني يعني يا عم شيخ، وقدام دكان الشيخ تمام، وطول النهار كده. وانا اقول لك ما هو من البلاء ما يضحك، في نهار رمضان وانا داخل الدكان كده بعد صلاة الظهر لقيت بسكوت قد كده على الكرسي قدام الدكان، وبعدين قلت يمكن واحد جاي من عند من الفرن وشافت واحد لما قالها يا حاج فلان طيب، قالت له خد دول يا ابني، فهو عينهم عشان ايه يروح وخلاص يعني مساله عديتها يعني. وبعدين لما رجعت كده فاني بضحك يعني بقولها في ضحك، قلت له على فكره الكاميرا مصوره فلان وهو بياكل بسكوت، قام قال لي يا عم الشيخ علي حرام من ديني مكانك، قلت له تحلف ليه ده الكاميرا جابت، قام سكت كده، قال يا عم الشيخ عمال كنت جوه الصبح جعان وبعدين تعبت وفطرت، يبقى حلف الحرام من دينه مكان وهو ايه وهو طافح. طبعا هو ما يعرفش الحكم الشرعي، ما يعرفش الحكم، يا ابني كده كده كفر يا ابني كده حرام، يقوم يبص لي كده ويقول له معلش يا عم الشيخ، الف ظهري يقولها ثاني. ليه؟ ده التربيه في البيت مش منضبطه، بيسمعها من ابوه وبيسمعها من امه للاسف الشديد، بيسمعها من كل الشارع، فاللي يقوله الشيخ مش هو لازم بقى خلاص، ما هو اتربى على كده والحديث واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، يعني على الاسلام والدين، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني البيئة العامل البيئي بيأثر يا جماعة تأثير فظيع جدا. هو لما بيسمع الولد بيسمع ابوه بيحلف بالطلاق، والولد لسه مش جوز يقول لك علي الطلاق، سمعها من مين؟ من ابوه. ومن ثم لا، ان حلفت فاحلف بالله، وان حلفت بالله فاحلف صادقا، واذا حلف لك بالله فارضى بيمين الله تعظيما لله ولو كان الحالف كاذبا، فرض تعظيما لله ولو كان الحالف كاذبا. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية في آخرها ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني الانتحار، عذب نفسه يعني استعجل الراحة، قال لك اريح نفسي، حط نفسه في فوطة وتعلق في المروحة ومات، هو كده ارتاح؟ ابدا، ده تعب اكتر. تعب اكتر ليه؟ رايح على العذاب، رايح على العذاب تمام. الحديث اهو عذب به يوم القيامة، سيظل في المروحة دي يلف وينخنق ويموت ويصحى لغاية يوم القيامة، لانه على الحال ده باستمرار، يعني قبره حبه كده. طب والتاني عنده ظروف كده ومشاكل ومش عارف يحلها، راح طالع وجايب مشنة برشام وراح بلعها وهوب هوب مات، سيظل عذابه في قبره هكذا الى يوم القيامة. والتاني شرب سم فيران سيموت به ويحيا الى يوم القيامة. والرابع جاب سكينة وفجر بطنه برضو سيجؤ بها بطنه الى يوم القيامة. لكن يا ترى هل سيخلد في النار او لا يخلد في النار؟ لا، اهل القبلة الموحدون مهما فعلوا من معاصي وان دخلوا النار لكن مآلهم الى جنة الرحمن، لكن بعد التطهير من الخطايا والذنوب. لكن ليس معنى هذا اني انا اعمل واقول لك يا عمي كلها يومين في النار، لا، ده اليوم في النار بألف سنة يا خايب، اليوم في النار بألف سنة. وبعدين ده الألف سنة دول لما يبقوا في عذاب، لما يبقى الواحد في عذاب اليوم بيعدي عليه بألف سنة في الدنيا، في الدنيا اليوم في الشدة والتعب بيعدي بألف، بتقول النهار مش عايز يعدي ليه؟ لما يبقى الضرس بيؤلم الليل اللي هو عشر ساعات بالنسبة لك كأنه ألف سنة، ما انت مش لاقي دكتور ولا عارف ولا عارف تسكن القلق، يقوم بيطول جدا جدا جدا. امال بقى والعياذ بالله في النار، ده احنا حبة شمسة مش متحملينهم، المكيف شغال ومش متحملين الايه واحنا في الليل، امال يوم القيامة هيبقى الحال ازاي؟ لذلك لا تستهين بعذاب الله. بقيت نقطة واحدة في آخر رواية وهي: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. المؤلف رحمة الله عليه جاء بالرواية يعني كتوطئة لما بعدها، بعديها النذور، والنذور سنتناولها إن شاء الله في اللقاء القادم، فسنجعل هذه النقطة مع اللقاء القادم حتى يكون الدرس وافيا إن شاء الله.